وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا. كتاب الوصايا، الوصايا جمع وصية، وصية ووصية ووصية وصايا، وهي التبرع بعد الموت، التبرع بشيء ما، أو الأمر بتنفيذ شيء ما بعد الموت، هذه الوصية. والوصية قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة وقد تكون مباحة وقد تكون محرمة. فالوصية الواجبة كأن يكون المرء عليه دين ليس موثق مسجل، أو عنده أمانات لأحد مما يجب أداؤه، وخشية أن يضيع على صاحبه يجب على من عنده الحق أن يوصي بهذا، هذه الواجبة. والمستحبة أن يوصي بشيء من المال بعد موته لجهة بر قريب ليس بوارث، فقير طالب علم مشروع خيري، هذه مستحبة وليست بواجبة. مباحة كأن يوصي بمن يتولى تركته، أو يوصي بمن يتولى أولاده الصغار، أو يوصي بمن يتولى تغسيله وتكفينه، ونحو ذلك من الأشياء التي قد تهم المرء وهي أمور مباحة. إن وصى بها فلا بأس، وإن لم يوصي بها فالله جل وعلا قد تولى أمور المسلمين ووكل أمورهم لحكامهم وقضاتهم يتولون من لا ولي له. وقد تكون محرمة، إذا أوصى بشيء محرم، أو أوصى لوارث، أو أوصى بما زاد عن الثلث، فترد وتمنع إلا إن أجازها الورثة، أو يوصي بشيء في معصية الله، كأن يوصي بمبلغ يشترى به آلات له، أو يوصي بمبلغ يشترى به شيء محرم كالخمر ونحوه وهكذا، فهذه محرمة. نعم. الوصية هي التبرع بعد الموت. التبرع بعد الموت، أما التبرع في حال الحياة فهذه تعتبر هبة أو عطية أو صدقة حسب حالها، إن كان يقصد بذلك وجه الله فهي صدقة، وإن كان يقصد التقرب إلى من يعطيه فهذه تعتبر هبة أو عطية، وإن كان يقصد بهذا نفع المعطى فهذه كذلك من نوع العطية. لكن الوصية غالبا تطلق على ما يعطى بعد الموت، يعني يتبرع بها المرء في حال حياته ويكون التنفيذ بعد الموت. وهي مستحبة لمن ترك خيرا. وهي مستحبة لمن ترك خيرا، هذه التبرع بعد الموت، بخلاف ما ذكرنا سابقا وهو الوصية بتنفيذ شيء ما يجب عليه فهذه ما يقال عنها مستحبة بل يجب عليه، وهو ما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. فهذا الشيء الواجب عليه يجب عليه أن يوصي به، ولا يقال يستحب خشية أن يبقى في ذمته، فإن بقي في ذمته فإلى يوم القيامة يستوفى من حسناته، فإن لم يكن له حسنات استوفي بأن يوضع عليه من سيئات صاحب الحق. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم، رواه ابن ماجه. وليست واجبة، وليست واجبة، فهذه المستحبة. أن المرأة مثلا إن كان قد ترك مال فيه خير زيادة عن ورثته فينبغي له أن يتصدق بشيء ما ينفعه عند الله جل وعلا زيادة في حسناته، يوصي للفقراء، يوصي للمساكين، يوصي لطلبة العلم، يوصي لبعض الأقارب غير الوارثين، يوصي في مشروع خيري كحفر بئر أو إجراء ماء أو بناء رباط للفقراء لطلبة العلم ونحو ذلك، أو تبرع في سبيل الله للمجاهدين في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وهذا شيء مستحب، وهو مما تفضل الله به جل وعلا على عباده زيادة في حسناتهم، يعني تستمر حسناته بعد موته، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وهي الوقف أو الوصية، صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. في هذه الثلاث تجرى له حسنات وتستمر بحمد الله، وهذه نعمة من الله جل وعلا تفضل بها على عباده. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم زيادة في حسناتكم، يعني تزيد حسنات المرء، يعني كأن يكون على وشك الموت قبل الممات، عند الموت تتوقف حسناته، فإذا تبرع بشيء بعد الموت كان هذا زيادة في حسناته تجرى له بعد موته. وليست واجبة، وليست واجبة، بل هي مستحبة، مثل ما هو مستحب له أن يتصدق بشيء مثلا صدقة، لكن إن كان عليه زكاة واجبة ما أخرجها، هذه واجبة يجب عليه أن يخرجها ويجب عليه أن يوصي بها، مثلا مريض زكاته في رمضان، مرض في شعبان، ومر عليه رمضان وهو مريض ما تمكن من إخراج زكاة ماله، واستمر معه المرض إلى شوال، فيجب عليه حينئذ هنا أن يوصي بهذا، يقول لأولاده لإخوانه لمن حوله، يقول: أنا علي زكاة، زكاة مالي مبلغ كذا وكذا، أخرجها في رمضان ما تمكنت هذه السنة، فإن باغتني الأجل فأخرجوه من مالي قبل قسمة التركة زكاة هذه السنة، وقدرها مثلا كذا، لأنه يعرف ماله، زكاة مالي 1000، 10000، 100000، مليون، مبلغ من المال يذكره، هذه واجبة لأنها دين عليه حق لله تبارك وتعالى. لكن إذا كان أخرج زكاة ماله وإنما بقي عليه مثلا يحب زيادة في الصدقة، يخرج من ماله صدقة للفقراء، يقول إذا مت فأخرجوا من مالي 100,000 اقسموها على فقراء الحي، اقسموها على فقراء المسلمين، اقسموها على طلبة العلم في المسجد الحرام، وهكذا مثلا هذا حسن زيادة في حسناته، فإذا مات يخرج هذا المبلغ الذي وصى به وهو مستحب. وليست واجبة لأنها عطية لا تجب في الحياة فلا تجب بعد الموت كالزائد على الثلث. لا تجب في حال الحياة، يعني ما نقول ما دام أخرج زكاة ماله ما نقول يجب عليك أن تخرج مع الزكاة صدقة، نقول لا، ما دام أخرج زكاة ماله فهذا الذي في ذمته وهذا الواجب عليه، فلا يجب عليه في حال الحياة. كذلك ما يجب عليه أن نقول أوصي بعد الممات لكذا أو لكذا، لا، ما لا يجب عليه، لكن إذا فعل فهذا حسن. بعض الناس يوفق عند قرب دنو أجله مثلا يتبرع بتبرعات تنفعه وتستمر صدقاته ويستمر حسناته بإذن الله، وبعض الناس يبخل على نفسه ويزيد بخله عند مرضه، يمتنع من الصدقة ومن العطاء ومن الوصية وهو بهذا بخل على نفسه، المال رايح وهو سيتركه، فإن قدم لنفسه شيء نفعه الله بذلك، وإن بخل على نفسه أخذه الوارث، ثم الوارث هو وهمان واتجاهه، قد يستعين به الوارث على طاعة الله فيكون خيرا للوارث، وقد يستعين به على معصية الله فيكون شرا عليه، وهو سيحاسب عنه وعن جمعه ومن أين اكتسبه، سيسأل عنه، وربما يكون على الجامع الغرم والوارث له الغن، والذي ينبغي للجامع أن يشارك الوارث، لا يحرم الوارث ولا يحرم نفسه. وحكي عن أبي بكر أنها واجبة للأقارب غير الوارثين لظاهر قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. وحكي عن أبي بكر من أئمة الحنابلة رحمة الله عليه، وليس المراد بأبي بكر الصديق، وإنما أبو بكر من أئمة الحنابلة، أنها واجبة للأقارب غير الوارثين. يقول رحمه الله تجب الوصية لمن يرحمك الله، قال الوارث لا، ما يعطى وليس له وصية، وإنما غير الوارث، مثل أخت لا ترث، أخ لا يرث، أبو أم لا يرث وهم في حاجة، فيقول يجب أن يوصي لهم. من أين أخذت هذا الوجوب؟ من قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. نقول يرحمك الله هذه الآية نازلة قبل قسمة التركة، قبل قسمة المواريث، ولما أنزل الله جل وعلا آيات المواريث رفع الوجوب وبقي الاستحباب لغير الوارث. لك قريب فقير غير وارث واسه، انفعه بشيء كنت تعطيه في حال حياتك سينقطع هذا بعد مماتك، فصل قريبك هذا بعد مماتك كما تصله في حال حياتك، فأوصي له بشيء، هذا حسن، أوصي له بشيء ولا تتجاوز الثلث. والمستحب الإيصاء بالخمس. وقال القاضي وأبو الخطاب يستحب لمن كثر ماله الوصية بالثلث لما ذكرنا من الحديث. والمستحب أن يوصي بالخمس، لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد كما تقدم وكما سيأتي الثلث والثلث كثير، ولقول أبي بكر رضي الله عنه لما وصى بالخمس قال رضيت بما رضي الله به لنفسه، حيث قال جل وعلا يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، يقول يكفيني أوصي بما رضي الله جل وعلا به لنفسه فهو الخمس. ومن الناس من يوصي بأقل ومنهم من يوصي بأكثر ولا حرج، المهم أن لا يتجاوز الثلث. وقال القاضي أبو يعلى من أئمة الحنابلة وأبو الخطاب من أئمة الحنابلة رحمة الله عليهما يستحب لمن كثر ماله الوصية بالثلث. يقول الرجل إذا كان كثير ماله في خير يوصي بالثلث ينفع نفسه ويبقى الثلثان للورثة فيها خير كثير، أما إذا كان المال قليل والثلثان ما تساوي شيء كثير فيقلل من الوصية بالثلث ويوصي بأقل من هذا ليبقى للورثة، وأما إذا كان المال كثير وفيه خير فيوصي بالثلث ويبقى للورثة الثلثان فيهما خير. ووجه ما ذكرنا ما روى عامر بن سعد عن أبيه قال مرضت مرضا أشفيت منه على الموت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا رسول الله يعودني فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا رسول الله لي مال كثير وليس يرثني إلا ابنتي أفأوصي بمالي كله؟ قال لا. قلت فبالثلثين؟ قال لا. قلت فبالشطر؟ قال لا. قلت فبالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عادة يتكففون الناس. متفق عليه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ووجه ما ذكرنا أنه لا يزيد عن الثلث وينبغي أن لا يصل إلى الثلث بل ينقص من الثلث، لما يقول ما رواه عامر ابن سعد، عامر ابن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة والسابقين إلى الإسلام رضي الله عنه، وكان من أبر الناس بأمه، كان المعروف بين أفراد قريش أن سعد أبر الناس بأمه، فأسلم رضي الله عنه وغضبت أمه لإسلامه وحاولته أن يرتد عن الإسلام فأبى وألحت عليه فأبى، ثم إنها تلاعب بها الشيطان فقالت والله لا أطعم ولا أشرب ولا أذوق شيئا حتى تترك دين محمد فأموت بسببك فيعيرك الناس بأنك قاتل أمه، يعيرونك الناس يقول قاتل أمه لأني أمتنع عن الطعام والشراب حتى ترتد، ما ترتد أموت، فامتنعت عن الطعام فترة وكادت أن تموت، فقال لها يا أمه والله لو كان لك عشرة أنفس من واحدة وخرجت واحدة تلو الأخرى ولم يبق إلا واحدة من العشر والله ما تركت ديني، فإن شئت فاطعمي وإن شئت فاتركي، الأمر بين الأم وطاعة الله، بين الأم وتوحيد الله، بين الأم وحق الله، حق الله مقدم على سائر الحقوق. فلما رأت الجد والعزيمة منه رضي الله عنه طعمت وأكلت وشربت، أظن أنه ينفع فيه التهديد أو أنك يقال لك قاتل أمة أو نحو ذلك، قال أبدا لست قاتل، وإنما الشيطان قتلك إذا امتنعتي. والله لو كان لك 10 أنفس وخرجت واحدة تلو الأخرى، والله ما تركت ديني، فإن شئت فطعمي وإن شئت فتركي. وهو معروف بين أفراد قريش بأنه البار بأمه رضي الله عنه، لكن الدين حق الله مقدم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتخر به، يقول هذا خالي فمن يأتيني بخاله؟ إذا خالي سعد بن أبي وقاص، هو ليس بخاله يعني أخو أمه، وإنما من جماعة أمه من بني زهرة، من جماعة أمه يعني يعتبر من أخواله. هذا خالي فمن يأتيني بمثله رضي الله عنه. وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. يقول جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني من مرض أشفيت فيه على الموت. متى هذا؟ في السنة 10 من الهجرة، مرض في مكة في حجة الوداع رضي الله عنه. والنبي الكريم الرؤوف الرحيم بأمته يتفقد أحوالهم، أين سعد؟ قالوا مريض، فيزوره عليه الصلاة والسلام. فلما وزاره إذا هو مغمى عليه، ما يأخذ ولا يعطي. فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بماء وغسل أعضاءه، ثم رش على سعد منه فأفاق. فلما أفاق ورأى النبي صلى الله عليه وسلم عنده سر رضي الله عنه، وفرح بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم سأله وقال يا رسول الله أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، بنت واحدة في تلك السنة ما كان عنده إلا بنت، ولا بد أنه من كونه ذا مال وليس عنده إلا هذه البنت ما أعطاها شيء، أعطاها من ماله فهي غنية، أفأتصدق بمالي كله؟ أنه ما عندي أحد يرثني إلا بنت، والبنت يبي يترك لها شيء يكفيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المشرع للأمة قاطبة لا تصدق بمالك. قال إذن بالثلثين وبقي لورثتي الثلث. قال لا. قال إذن بالشطر أبقي لهم نصف وأتصدق بالنصف. قال لا. قال بالثلث. قال عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير، وفي رواية كبير إنك إن تذر ورثتك أغنيا خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ أصحابي يعني الذين جاءوا لحجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، ينتهي حجهم ويرجعون إلى المدينة وأنا أبقى في مكة. ما يحب أن يبقى في مكة رضي الله عنه، يحب أن يموت في دار هجرته، ما يحب أن يموت في الدار التي هاجر منها مكة. أخلف بعد أصحابي؟ وصرف النبي صلى الله عليه وسلم الجواب عن هذا وقال لعلك أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. بين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يموت في مرضه هذا، ويعود إلى المدينة ويطول عمره ويأتيه أولاد وينتفع به أمم ويتضرر به آخرون، لأنه قائد عظيم رضي الله عنه وأرضاه. لعلك تخلف يعني تأخر موتك فينتفع بك أقوام تدعوهم إلى الإسلام فيسلمون على يدك، ويتضرر بك آخرون كفار يأبون الإسلام فتقتلهم وتقضي عليهم فيموتون على الكفر والضلال. وهذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. طال عمر سعد رضي الله عنه وصح وخرج من مكة إلى المدينة، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو على قيد الحياة، وتوفي أبو بكر رضي الله عنه على قيد الحياة، وتوفي عمر رضي الله عنه وهو على قيد الحياة، وطال عمر وصار من المجاهدين في سبيل الله، وصار شيء من الفتنة، فاعتزل رضي الله عنه في قصره في المدينة، وأقبل عليه مرة ولده على بعير متوجه جاي من المدينة إلى قصر سعد أبيه، فقال أعوذ بالله من شر هذا القادم، ما يدري من هو، أعوذ بالله من شر هذا القادم. فلما جاء ابنه ووصل إليه لامه، قال يا أبتي الناس يقتسمون الملك والولاية وأن جالس مزارع فيها البستان هذا شغلك الزراعة. فتذكر كلمته رضي الله عنه لما رأى الشبح تذكرها، قال أنا حينما رأيتك قلت كذا وكذا، وهذا مجيئك إلي تريد أن تعرضني للفتنة؟ لا، أبقى في مكاني وأبعد عن الفتنة رضي الله عنه. وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وكان قائد عظيم اهتدى به أمم رضي الله عنه وأرضاه، وتضرر به آخرون كفار أبوا أن يسلموا فقتلوا على يده رضي الله عنه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم تشريع للأمة، وإلا فربما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن سعد يكون له ورث كثير، وجد له أولاد كثير رضي الله عنه، وحينما زاره النبي ما عنده إلا بنت، ووجد له بعد هذا أولاد كثير، إنك إن تذر ورثتك أولادك ومن يرثك أغنياء، يعني تبقي لهم شيء من مالك خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ويؤخذ من هذا الحديث أحكام عظيمة، منها أن المسلم إذا جمع المال من الحلال واستعان به على طاعة الله فإنه لا يلام. ما لامه النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال له لا يجوز لك أن تجمع الأموال، لا، قال إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وفي الصحابة رضي الله عنهم من اعتنى بجمع المال واستعان به على طاعة الله رضي الله عنهم، مثل عبد الرحمن بن عوف، مثل عثمان بن عفان رضي الله عنهم وأرضاهم. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه جعل رواتب لفقراء المسلمين ونفقات لأمهات المؤمنين، وكلما كثر ماله شاطره قسمه وأخرج قسم نصفه وأبقى نصفه، فإذا به يزيد أكثر من الأول. وهكذا رضي الله عنهم. وعثمان رضي الله عنه جهز جيش العسرة بأموال عظيمة، سر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يجمعون الأموال لكن من الحلال وينفقونها في الحلال رضي الله عنهم وأرضاهم. وكما جاء أن الفضيل بن عياض قال لعبد الله بن المبارك رضي رحمهم الله، قال يا شيخ تأمرنا بالزهد من الدنيا والتقلل بها منها، ونراك تستجلب الأموال من خراسان الحرام وتأخذ الأموال من بيت الله الحرام إلى خراسان التجارة، كيف تأمرنا بالزهد من الدنيا وأن تتاجر؟ فقال إنما أعمل هذا لأصون بها وجهي وأكف بها عرضي وأستعين بها على طاعة ربي. قال نعم هذا إن تم هذا، نعم ذا إن تم ذا. إذا كان هذا هو الهدف من التجارة فنعمة التجارة، لأنه يبتعد عن الحرام رحمه الله ويستعين بها في طاعة الله جل وعلا، أصون بها وجهي وأكف بها عرضي، ما أتعرض للناس أسألهم أو أريد منهم الإعانة أو شيء من هذا، وأعطي الناس وأستعين بذلك على طاعة الله جل وعلا في البذل في سبيل الله والإنفاق على الفقراء والمحتاجين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما لام سعد لما قال إني ذو مال، ما لامه ولا قال مالك حق تجمع الأموال، ولا يجوز لك تجمع الأموال وأنت ذاهب تاركها، لا، وجهه عليه الصلاة والسلام قال إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فاستكثر النبي صلى الله عليه وسلم الثلث، ولذا قال المؤلف رحمه الله وإنما قلنا هذا يعني أنه يستحب أن يغض من الثلث لهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد الثلث والثلث كثير. نعم، يعني يطلبون من الناس بأكفهم، فاستكثر الثلث مع إخباره إياه بكثرة ماله وقلة عياله. قال ابن عباس رضي الله عنهما وددت لو أن الناس غضوا من الثلث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والثلث كثير، متفق عليه. وددت يعني يقول أحب أن الناس ما يوصون بالثلث وإنما يوصي بأقل من الثلث، وخاصة إذا كان المال قليل والورثة في حاجة. أما إذا كان المال كثير والورثة في غنى والحمد لله فينفع نفسه، ما دام رخص له بالثلث فينفع نفسه بالثلث، لكن إذا كان وصية بالثلث سيؤثر على الورثة وهم في حاجة فما ينبغي أن يؤثر عليهم لأنهم لهم حق. وأوصى أبو بكر رضي الله عنه بالخمس وقال رضيت لنفسي بما رضى الله به لنفسه، وقال علي لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالثلث، وأما قليل المال ذو العيال فلا. وأوصى أبو بكر هنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ليس أبو بكر المذكور في الصفحات السابقة، وإنما هذا أبو بكر أوصى بالخمس، قال رضيت بما رضي الله جل وعلا به لنفسه في قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة، يقول يكفي أن أوصي بالخمس. وقال علي رضي الله عنه لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالثلث، لأن النبي استكثره، فأنا أحب أن أوصي بشيء ما استكثره النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قليل المال ذو العيال فلا تستحب له الوصية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. أما قليل المال، رجل ما عنده إلا قليل من المال وعنده ورث في أمس الحاجة كأن يكونوا أطفال أو فقراء أو ذو عيال، فإذا أوصى بشيء ضرهم فهذا تركه ماله لهم بدون أن يوصي بشيء خير، لأنه مأجور حتى ما يترك لوارثه. إذا كان المال اكتسب من حله وتركه لوارثه فالوارث يستعين به على طاعة الله فيؤجر عليه جامعه وصاحبه، إذا كان جامعهم جمعه من الحلال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير. النبي صلى الله عليه وسلم ما يحث إلا على ما فيه الخير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة، والعالة الفقراء يتكففون الناس، يعني يسألون الناس بأكفهم. يمد يده يسأل الناس يعطى ليأكل. فكون الإنسان يترك لهم المال يغنيهم عن سؤال الناس هذا فيه خير. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.